نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا به وأطاعوه، فكانوا يتقون الله بأداء فرائضه ويتقونه باجتناب معاصيه، فكل من كان تقيا كان لله وليا. فهؤلاء الأولياء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا، فمن تولاه الله تعالى تولى حفظه وحياطته ورضي عنه، فلا يخاف ولا يحزن. ومن عظيم إنعام الله تعالى على هؤلاء الأولياء وإكرامه لهم أن جعل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بل هي بشارات متعددة كثيرة متنوعة، منها الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، فالرؤيا الحسنة بشرى من الله، بل هي من المبشرات الباقية بعد النبوة، فقد ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ومنها بشراه لعبده المؤمن يوم يخرج من قبره إلى يوم العرض والجزاء بجنة عرضها الأرض والسماء أعدت للمتقين. ومنها أن الرجل يعمل العمل الصالح ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فتلك عاجل بشرى المؤمن. ومنها بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والرحمة والمغفرة. ومنها ما يبشرهم الله تعالى به في كتابه من جنته وكريم ثوابه، ومنها ما يبشر به في قبره من نجاته من النار ودخوله الجنة عند قيام الناس لرب العالمين. وهذه البشارات العظيمة والوعد الكريم من الرحمن الرحيم لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، فكلمات الله لا تبدل ووعده لا يغير. فمن كان لله وليا فله البشرى بهذه الوعود العظيمة والبشارات المتعددة، وهذا وأيم الله هو الفوز الذي لا يدانيه فوز، ذلك هو الفوز العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.